أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر. اللهم رحمتك نرجو، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمتك يا رب، النهاردة حنقف في رحمتك يا رب مع باب جديد من أبواب الرحمة. عارفين باب إيه؟ باب طاعة الله ورسوله. المطيعون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله وعدهم بالرحمة. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 132: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال الأوامر وباجتناب المناهي. طاعتنا لربنا وحبنا لربنا وطاعتنا للنبي وحبنا لسيدنا النبي مش مجرد كلام، مش مجرد كلمات تقال ولا شعارات ترفع، لا، وإنما طاعتنا لربنا وطاعتنا لسيدنا النبي وحبنا لربنا ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده يعني حاجات كتير جدا. يعني حب، يعني نصرة، يعني انقياد، يعني استسلام تام، يعني مراعاة لقواعد المنهج، يعني نصرة لهذا الوحي، يعني تمسك بالوحي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. رب العزة جل جلاله أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا من مخالفته. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله محذرا من مخالفة سيدنا النبي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب العزة جل جلاله أمرنا بطاعته وطاعة النبي وقال احذر إنك أنت ما تطعش ربنا أو النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر في هدي النبي أو التمسك بالوحي فتبطل أعمالك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عايز أقول لك إنك أنت لو أطعت ربنا وكل الخطب والدروس اللي أنت سمعتها والوعظ المكثف اللي أنت سمعته وعملت بالشعائر اللي أنت عظمتها طول شهر رمضان والقربات اللي أنت وقفت على بابها والرحمات اللي أنت وقفت معانا على بابها طول الفترة اللي فاتت دي وثبت وطعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تيجي يوم القيامة مع الأكابر، مش الأكابر علية القوم اللي معاهم فلوس ولا ثروات، لا لا لا لا لا، وإنما الأكابر الأنبياء المرسلين الصديقين الشهداء الصالحين. قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تيجي يوم القيامة ربنا أنعم عليك بإيه؟ بطاعتك لربنا وطاعتك لسيدنا النبي. اثبت بقى على الطاعة، قرب بقى من ربنا أكتر، اثبت بقى على كل سنة أنت تعلمتها من سيدنا النبي، تمسك بيها. عارف لو أنت بعدت عن طاعة ربنا وبعدت عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتهونت في التمسك بيها، تندم أشد الندم يوم القيامة. فأنا خايف عليك وعايزك تترحم يوم القيامة. رب العزة جل جلاله وصف حال اللي بعدوا عن طاعة ربنا واللي قصروا في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من باب هديه وسنته، ويقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. رب العزة جل جلاله يقول في سورة الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله. ندمانين بيقولوا يا ريتنا أطعنا ربنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هتندم لو أنت بعدت عن طاعة ربنا أو غفلت عن التمسك بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يا ريتني يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. مالكش حجة، الوحي قد وصلك والوعظ قد وصلك، وقد حذرتك وأنذرتك ووعظتك وذكرتك. أسأل الله لي ولك الرحمة والهداية. رب العزة جل جلاله عرفنا أن متابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده باب الفلاح، باب الفلاح، باب الهداية. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. آمن بربنا وسيدنا النبي، اتمسك أكتر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، انصره عزره بنصرة سنته، بنشر هديه، بمحاربة البدع اللي بتخالف هديه عليه الصلاة والسلام. قال الله في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمسك بكتاب الله، تمسك بحبل الله، واتبع السنن التي أمر بها رسول الله وأوصلها إلينا رسول الله وحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعنة الله على من عداهم. من أبواب الرحمة طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بهدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما قلت لك مش بالكلام وإنما بالأفعال، بملازمة الهدي، بالتمسك بالوحي. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به وأنت عنا راض، ارحمنا يا رب، رحمتك نرجو. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.